ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نبدأ موضوعا جديدا من موضوعات علوم القرآن، وموضوعنا في هذه الكلمات هو عن نزول القرآن، وقد يعبر عنه في بعض الكتب بتنزلات القرآن، وهو مبحث مهم، حتى قال بعض العلماء أنه أهم مباحث علوم القرآن، وذلك لأن العلم به أساس للإيمان بالقرآن، وأساس للتصديق بنبوة الرسول صلى الله عليه وسلم، و بالتصديق أن الإسلام هو حق، وأن القرآن منزل ومنزل من عند الله، وقد قال ربنا عز وجل: وبالحق أنزلناه وبالحق نزل. وفي آية أخرى قال الله عز وجل: وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. والقرآن هو أعظم كتاب وأعظم كلام، والله عز وجل قد خص به هذه الأمة وجعله رحمة للعالمين، وقد صح في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن هذا القرآن أنزل على 7 أحرف. وسيأتينا إن شاء الله بحث هذا الموضوع. والمهم أن القرآن نزل على النبي صلى الله عليه وسلم لهداية البشرية جمعاء، ولإصلاح دينها ودنياها، كما قال الله عز وجل: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، أي للتي هي أصلح. وقال الله عز وجل: ألف لام ميم، تلك آيات الكتاب الحكيم، هدى ورحمة للمحسنين. آيات محكمات كثيرة في كتاب الله نصت على هذه المعاني، وقد نص القرآن على صفتين لنزول القرآن، فبعض الآيات تدل على أن القرآن نزل جملة واحدة، هذا مما يفهم من الآية كقوله تعالى: إنا أنزلناه في ليلة القدر، وقوله تعالى: إنا أنزلناه في ليلة مباركة، وقوله: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. فهذه الآيات من قرأها يفهم أن القرآن نزل جملة واحدة، يعني نزل كاملا في مرة واحدة. هذا ظاهر الآيات، وليس هذا المعنى، ولكن هذا الظاهر. ولدينا آيات أخرى تدل على أن القرآن نزل مفرقا، فمن ذلك قوله تعالى: وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا. فقرآنا فرقناه، وقوله تعالى: وقال الذين كفروا لولا نزل القرآن جملة واحدة كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا. هذا دليل أن القرآن لم ينزل جملة واحدة، لأن الكفار قالوا هكذا، وقال الذين كفروا لولا نزل القرآن. إذا لم ينزل هكذا، وهم اعترضوا كيف أنه نزل على مدة طويلة ومفرقا، في كل مرة تنزل بعض الآيات، تنزل بعض الآيات. أما الآيات التي ذكرناها الآن فلا تعارض بينها، وذلك لأن في قوله تعالى: إنا أنزلناه في ليلة مباركة، وقوله: إنا أنزلناه في ليلة القدر، هي نفسها الليلة، فليلة المباركة هي ليلة القدر، وشهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن فالليلة هي ليلة من شهر رمضان كما هو معلوم. وهذا قالوا يتعارض ظاهرا مع النزول مفرقا، وكلنا يعلم يقينا من الواقع العملي لحياة الرسول صلى الله عليه وسلم أن القرآن نزل عليه في 24 سنة على الصحيح، في 23 سنة على الصحيح، وهذا نقول على الصحيح بالنسبة للمدة، أما أنه مفرق فهذا لا شك فيه. لكن بعض العلماء قالوا 20 سنة، في بعض الآثار قالوا 20، والصحيح أنه 23 سنة. وهذه الآيات بسبب اختلاف الدلالة فيها قد ذكر العلماء بعض الأقوال، ويعنينا في هذا قول الراجح الصحيح والذي عليه جماهير السلف من الصحابة والتابعين وأتباعهم والخلف ممن جاء بعدهم على نهجهم، وهو أن للقرآن نزلين، الأول جملة والثاني منجما أي مفرقا. أما نزوله جملة فأدلته ما ذكرناه آنفا، وهو أنه نزل في ليلة القدر من شهر رمضان. لكن ما هو هذا النزول؟ إذن الآية ظاهرها أنها، قلنا أن الليلة المباركة هي ليلة القدر من شهر رمضان، ومن قرأ ظاهر هذه الآيات فهم أن القرآن نزل جملة واحدة. فهل يصح هذا أو لا؟ نعم، يصح إذا فسر بالمعنى الذي صح عن ابن عباس. فالنزول هذا ليس هو النزول الحقيقي الذي قال الله عز وجل: تكلم الله بالقرآن، سمعه منه جبريل، وجبريل أوحاه أو قرأه على النبي صلى الله عليه وسلم. ليس هذا هو النزول جملة واحدة، هذا لم يكن جملة واحدة، هذا كان مفرقا بإجماع المسلمين، هذا لا شك فيه. النزول القرآن الذي سمعه النبي صلى الله عليه وسلم سمعه على آياته. طيب هل يمكن أن يكون هناك نزول آخر؟ نعم، هذا ما ذكره جماهير العلماء، قالوا أن هناك نزولا آخر، وهذا النزول هو الذي كان من اللوح المحفوظ. كيف ذلك؟ هل القرآن اللوح المحفوظ؟ نعم، لدينا في سورة في البروج، بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ، إذن القرآن موجود في اللوح المحفوظ. قال العلماء كان هذا النزول من اللوح المحفوظ في السماء السابعة إلى بيت العزة في السماء الدنيا، فكان هذا النزول من السماء السابعة إلى السماء الأولى، من اللوح المحفوظ إلى بيت العزة. وقد جاء في بعض الآثار أن في كل سماء بيت كالكعبة، والذي نعرف الأسماء منها نعرف الكعبة في الأرض، كعبة المشرفة في الأرض، وبيت العزة في السماء الدنيا، والبيت المعمور في السماء السابعة. أما غير ذلك فلا نعرف. لهذا يعني أثرا في الأسماء فيما أعلم، ولكن ذكر عن بعض السلف أنه في كل سماء بيت، والله أعلم. المهم، عمدة هذا القول أن القرآن نزل جملة واحدة، جملة لكن من اللوح المحفوظ إلى السماء الدنيا، وهذا نزول آخر ليس النزول الذي ذكرناه في الأرض. هو ما صح عن ابن عباس من طرق كثيرة، وفيها كثير منها ثابت بأسانيد صحيحة، أنه جمع بين الآيات بهذه الطريقة. فعن عطية بن الأسود أنه سأل ابن عباس رضي الله عنهما، فقال إنه قد وقع في قلب الشك في قوله تعالى: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، وقوله: إنا أنزلناه في ليلة القدر، وقوله: إنا أنزلناه في ليلة مباركة، وقد أنزل في شوال وذي القعدة وذي الحجة والمحرم وصفر وشهر ربيع الأول. فعطية وهو من التابعين قد استشكل هذا الأمر، يعني أشكل عليه عطية هذا الأمر، وهو عربي ويتكلم مع عربي، فلا يأتينا أحد ويقول هذا الفهم بعيد، هؤلاء عرب فهموا هكذا، عرب أقحاح، اللغة القرآن لغتهم، ففهموا هذا الفهم، فلا يقول أحد أن هذا فهم ضعيف أو بعيد، لا، هذا فهم قوي جدا، حتى أن هذا العالم قد أشكل عليه ووقع في قلبه الشك بسبب ذلك، فسأل ابن عباس، فلم يقل له أيضا ابن عباس: ليست هذه اللغة العربية ولا يفهم مثلا. لا، ابن عباس قال صحيح، إنه أنزل في رمضان وفي ليلة القدر وفي ليلة مباركة جملة واحدة، ثم أنزل بعد ذلك على مواقع النجوم رسلا في الشهور والأيام. مواقع النجوم أي على الأوقات التي من أجلها كان منجما، أي فرقت في مواضع التي كان فيها حاجة للتنزيل وأراد الله عز وجل أن يتكلم بالوحي. وعن سعيد بن جبير وهو من تلاميذ ابن عباس، عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: فصل القرآن من الذكر فوضع في بيت العزة. فصل القرآن أي أخذ من اللوح المحفوظ، الذكر هنا هو اللوح المحفوظ، فوضع في بيت العزة في السماء الدنيا، فجعل جبريل عليه السلام ينزله على النبي صلى الله عليه وسلم ويرتله ترتيلا. وفي رواية أخرى: وكان الله ينزله على رسول الله صلى الله عليه وسلم بعضه في إثر بعض. وهذا الأثر لا يفهم منه أن جبريل كان يأخذ من القرآن الذي في بيت العزة، هذا لا يفهم من هذا الأثر. وإنما سعيد بن جبير يتكلم عن طرق التنزيل، وليس أنه يأخذ من بيت العزة، لأن هذا مخالف للأحاديث الأخرى ولما استقر عليه كلام أهل السنة من لدن الصحابة إلى من بعدهم. وكذلك عن عكرمة، وهو أيضا من تلاميذ ابن عباس، عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: أنزل القرآن جملة واحدة إلى السماء الدنيا في ليلة القدر، ثم أنزل بعد ذلك في 20 سنة، وقرأ: ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا. وقرأ أيضا: وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا. وأغلب هذه الآثار صحيحة الإسناد. والأثر عن الصحابة، لعلكم درستم ذلك في مصطلح الحديث، يسمى أثرا أو يسمى حديثا موقوفا. فلو قال قائل: كيف نقبل قول صحابي في أمر غيبي كهذا؟ وهذا سؤال مشروع، لأن الصحابي لا يعلم أمور الغيب، ولا يجوز له أن يتكلم في الأمور الغيبية إلا إذا سمع ذلك من صاحب الوحي. فنقول أن هذا النوع صحيح أنه يسمى موقوفا، لكن الآثار والأحاديث الموقوفة منها ما هو موقوف على صاحبه من قوله وفعله وتقريره، ومنها ما له حكم الرفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فيقول العلماء: هذا موقوف له حكم الرفع. لذلك لماذا؟ لأن الصحابي لا يمكن أن يقول مثل هذا برأيه أبدا. كيف يتكلم عن اللوح المحفوظ وأنه فصل من اللوح المحفوظ ونزل إلى بيت العزة؟ وكل هذا لا يمكن إدراكه بالاجتهاد والرأي، فهذه المسائل لا تقبل هذا الكلام. ويبقى إشكال واحد عند دراسة هذه المسائل، أن هذا الصحابي ولو كان صادقا، لكن هل كان يأخذ من بني إسرائيل أو لا؟ والصحيح أن ابن عباس لا يأخذ من بني إسرائيل ولا يكثر عنهم. وحتى لو افترضنا أنه يأخذ من بني إسرائيل، فهذا الموضوع له علاقة بالقرآن. حتى لو أخذ عن بني إسرائيل، فإن بني إسرائيل لا يتكلمون عن هذا الموضوع، فهذا الموضوع خاص بالقرآن. إذا فانتهت كل شبهة في هذا الموضوع، والصحابة كلهم عدول ثقات، فالكلام هذا سمعه ولا ريب ولا شك من النبي صلى الله عليه وسلم. وعلى كل حال، مثل هذه المسائل تدرس في علم أصول الفقه وعلوم الحديث. هذا القول الأول، وهو قول جماهير العلماء. القول الثاني، قد نقل عن الشعبي رحمه الله وابن إسحاق وبعض المعاصرين من العلماء، قالوا أن القرآن له نزول واحد، بدأ في ليلة القدر ثم نزل بعد ذلك منجما، فحملوا الآيات: إن أنزلناه في ليلة مباركة وإن أنزلناه في ليلة القدر. قالوا: المقصود هنا إن أنزلناه، أي إن بدأنا تنزيله، فالمقصود هو بداية النزول. وهذا الكلام والرأي قوي جدا لولا أثر ابن عباس. لو لم يكن هناك ابن عباس لتعين القول بهذا، لكن ما بما أنه صح عن ابن عباس وقبل ذلك تلاميذه وأئمة السلف من بعده والتابعون، فإن يتعين قوله بكلام ابن عباس. ويوجد أقوال أخرى كمثلا أن القرآن نزولين منجمين، واحد من اللوح المحفوظ، كانت الآية تنزل من اللوح المحفوظ لبيت العزة مثل ما تنزل من السماء من عند الله عز وجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم في الأرض. قالوا مثلها كان ينزل في 23 سنة، أي في 23 ليلة قدر. قال في كل ليلة قدر ينزل ما سينزل في ذلك العام في الأرض إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا قول فيه غرابة، قد قال به الفخر الرازي، بل توقف فيه ولم يقل به، لكن توقف فيه وقال فيه قوة، ولكن لم يرجحه. وقال يعني ورجحه بعض العلماء كابن جريج وقاتل بن حيان وغيره. وهناك قول قال عنه ابن العربي المالكي، قال هذا من جهالة المفسرين، أي أنه قول باطل لا قيمة له ولا وزن له. وذلك وهذا القول هو أن السفرة أي الملائكة ألقته إلى جبريل في 20 ليلة، وألقاه جبريل إلى محمد عليه السلام في 20 سنة، وهذا باطل، فليس بين جبريل وبين الله واسطة. وكذلك ليس بين جبريل ومحمد صلى الله عليه وسلم واسطة أيضا. والخلاصة حتى لا نطيل أكثر، أن القول الراجح هو القول الأول، وهو أن القرآن نزل أولا من اللوح المحفوظ في السماء السابعة إلى بيت العزة في السماء الدنيا جملة واحدة في ليلة القدر مرة واحدة. وكما قلنا وجود القرآن في اللوح المحفوظ موجود في القرآن دليله، بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ. والنزول الثاني نزوله منجما مفرقا على الرسول صلى الله عليه وسلم في 23 سنة. وهذا القول قال عنه الحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله، قال هو الصحيح المعتمد. وقال الإمام جلال الدين السيوطي رحمه الله، قال هو الأصح الأشهر. بل حكى القرطبي المالكي الإجماع، والإجماع في الحقيقة لا يصح، ولكن نأخذ ونستفيد من نقل الإجماع أنه قول الأكثرين. والقرآن هو كلام الله حقيقة، سمعه منه جبريل بلفظه وبلغه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم مباشرة. وقد ذكرنا أدلة ذلك سابقا فلا نعيدها. ونضيف كلاما لأبي العباس ابن تيمية رحمه الله، حيث قال ثم إن كان جبريل لم يسمعه من الله، وإنما وجده مكتوبا، كانت العبارة عبارة جبريل إذن، وكان الكلام كلام جبريل ترجم به عن الله، كما يترجم عن الأخرس الذي كتب كلاما ولم يقدر أن يتكلم به، وهذا خلاف دين المسلمين. وهذا المثل ضربه حتى يقبح هذا القول، لأن دين المسلمين من لدن الصحابة إلى من بعدهم إلى القرون الفضلة قبل أن يظهر وينتشر علم الكلام، أنه كلام الله. والآثار والأحاديث ذكرنا طرفا منها، واضح أن الله إذا تكلم بالوحي استعق من في السماوات، فما معنى تكلم بالوحي؟ فكيف يقال بعد ذلك أنه عبارة عن كلام الله وأنه وجد مكتوبا وهكذا؟ هذه كلها لا تصلح في هذا المقام. وقال جماعة من العلماء أن نزول القرآن من اللوح المحفوظ إلى السماء الدنيا، هو من خصائص القرآن دون غيره من الكتب السابقة، لأن الكتب السابقة كانت تنزل جملة واحدة من اللوح المحفوظ على الأنبياء عليهم السلام، ولكن القرآن اختص بنزولين، نزول مثل ما كان على الأنبياء نزل إلى بيت العزة، ونزول نزل من الله مباشرة كلم به جبريل، وجبريل أنزله إلى محمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام. والعلماء قد ذكروا لهذا النزول حكما عديدة، ذكرها أبو شامة المقدسي في المرشد الوجيز، والسخاوي في جمال القراء، وكثير جدا من المعاصرين تكلموا عن هذه الحكم. وعموما حتى لا نطيل أكثر، خلاصتها أن هذا النزول فيه تعظيم لشأن القرآن وتفخيم لأمره واحتفاء وتعظيم لشأن الرسول صلى الله عليه وسلم وبيان شرفه وفضله على سائر الأنبياء، كما أن فيه تكريم بني آدم وتعظيم شأنهم عند الملائكة، وأن الله قد اعتنى بهم حق العناية، وخاصة هذه الأمة أمة النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك هذا النزول فيه إعلام لأهل السماوات أن هذا هو آخر الكتب المنزلة على الأنبياء، وفيه أن الله يعلم ما كان وما سيكون وما هو كائن، وأنه علام الغيوب. ففي القرآن ذكر للأشياء قبل وقوعها وبيان لأحداث قبل حدوثها. هذا جملة واحدة، هذا بيان ما في نزول جملة واحدة من الفوائد والحكم. أما نزوله مفرقا فقد استمر هذا النزول طيلة حياة النبي صلى الله عليه وسلم، وقد قال ابن عباس رضي الله عنهما: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم لأربعين سنة، يعني بعث لما كان عمره 40 سنة، فمكث بمكة 13 سنة يوحى إليه، ثم أمر بالهجرة 10 سنين، ومات وهو ابن 63 صلى الله عليه وسلم. ولم يكن هناك مقدار ثابت لما ينزل، بل كان بقدر الموضوعات والحاجات، فقد كان ينزل أحيانا 5 آيات أو 10 آيات أو أقل أو أكثر، وقد صح نزول 10 آيات جملة واحدة في حديث في الإفك، كما في سورة النور، وأول سورة المؤمنين كذلك نزلت آيات 10 آيات مرة واحدة، وأيضا نزلت آية واحدة فقط أو أحيانا جزء آية، كقوله تعالى لما قال: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود، نزلت الآية هكذا. ثم بعد ذلك في حادثة معروفة لعلكم تعلمونها نزل قوله: من الفجر، فقط من الفجر نزلت وحدها. وكذلك روى البخاري في صحيحه أنه لما نزلت: لا يستوي القاعدون من المؤمنين والمجاهدون في سبيل الله، دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم زيدا، يعني زيد بن ثابت، فكتبها، وزيد بن ثابت هو من كتاب الوحي، فكتب هذه الآية. فجاء عبد الله بن أمي مكتوم، هو رجل أعمى، فشكى ضرارته أنه ضرير لا يبصر، فأنزل الله غير أولي الضرر، يعني لا يستوي القاعدون من المؤمنين والمجاهدون في سبيل الله، ثم جاءت بعد ذلك يعني لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم، فجاء الاستثناء لأنه يعني لا يستوي القاعدون هو لم يقعد عن الجهاد هكذا بل لسبب الضرر، فاستثنى الله أولي الضرر. فلذلك قال يا رسول الله أنا ضرير، قال لو والله لو أستطيع الجهاد لجاهدت، فأنزل الله عز وجل هذا الاستثناء. وربما أغلب طرق التنزيل هي ال5 آيات، فقد قال أحد التابعين وهو أبو نضرة قال كان أبو سعيد الخدري يعلمنا القرآن 5 آيات بالغداء و5 آيات بالعشي، ويخبر أن جبريل نزل بالقرآن 5 آيات 5 آيات. وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه تعلموا القرآن خمسا خمسا، فإن جبريل عليه السلام نزل بالقرآن عن النبي صلى الله عليه وسلم خمسا خمسا. وكذا قال غيره كأبي العالية وغيرهم. وربما أحيانا تنزل السورة كاملة، وهذا غالبا في المفصل، فقد نزلت سورة المرسلات كاملة، وسورة الصف والنصر إذا جاء نصر الله والفتح والمسد والفاتحة والإخلاص والمعوذتان جملة واحدة. ونزل كما تعلمون من المفصل أيضا ما هو مفرق، لكن نتكلم عن الغالب. فسورة العلق تعلمون أن نزلت 5 آيات في الأول ثم نزلت الباقي، وكذلك المدثر وكذلك الضحى. والحكم لنزول القرآن منجما ومفرقا فيها حكم كثيرة، لعلنا إن شاء الله نتركها المرة القادمة حتى لا نطيل عليكم أكثر. جزاكم الله خيرا، بارك الله فيكم، هذا والله أعلم، نترككم على خير، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم.